يقول السائل فضيلة الشيخ: البقاء في المسجد للإشراق هل أستطيع أن أكمله في المنزل لظروف معينة؟ أرجو التفصيل في ذلك أثابكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع عليه الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. هذا كله، أي الحكم بكون ينال الفضل، مبني على شروط. أولها أن يكون هذا في صلاة الفجر، وثانيا أن يصلي الفجر في جماعة، وثالثا أن يبقى في مصلاه ولا يفارقه، ورابعا أن يستمر هذا البقاء إلى طلوع الشمس، وخامسا أن يصلي ركعتين. إذا وقعت هذه الشروط على الصفة الواردة في الحديث، فإننا نقول إنه يحوز هذا الفضل بإذن الله عز وجل. فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم نحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الوحي على لساني بهذا الأمر على هذه الصفة، لا نغير ولا نبدل. فإذا كان عندك ظرف وتريد أن تخرج من المسجد لهذا الظرف، فإنه حينئذ ينقطع هذا الذي ورد في الحديث، لكن سيأجرك الله بنيتك، لأن كل من أراد خيرا وحيل بينه وبين الخير بعذر، فإن الله يكتب له أجر ذلك الخير تاما كاملا. فما دام جاءك الظرف أو جاءك العذر، وهذه فائدة المداومة على العمل الصالح، من كان من عادته أنه إذا صلى الفجر جلس إلى شروق الشمس وصلى ركعتين فجاءه ظرف وقام، كتب الله له الأجر، لأن من عادته أن يفعل ذلك. ولو أنه كبر في سنه وكان مداوما على هذا العمل، أو كان مداوما على صيام الاثنين والخميس، أو كان مداوما على قيام الليل وكبر في سنه وأصابته الأمراض ولم يستطع ذلك، كتب الله له الأجر كاملا، كما قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قال بعض العلماء: رددناه أسفل سافلين، أي أنه بالهرم انتقص حتى يصل إلى أرذل العمر، واستثنى الله عز وجل أن من كان مؤمنا ويعمل الصالحات في شبابه وقوته أن أجره غير ممنون، أي غير مقطوع، فيكتب الله له الأجر تاما كاملا. هكذا إذا كان من عادتك أن تجلس إلى الإشراق، أو أردت أن تجلس ذلك اليوم ثم طرأ أمر وقمت، أو أردت أن تجلس فحقنك البول أو جاءك أمر عارض، كل هذا يكتب لك الأجر كاملا، لأن نيتك بالنية. والفرق بين الأجر بالنية والأجر بالعمل أن الأجر بالعمل يضاعف، والأجر بالنية يأخذ به أصل الأجر، هذا الفرق بينهما. وهذا لا يمكن أن يقال إن الشخص إذا خرج وجلس في بيته يكمل الجلوس جلوس الإشراق في البيت. وهذه مسألة هي لها نظير قد تقاس عليه، وهو أنه إذا تعذر الوصف الشرعي بعذر وانتقل إلى غيره، هل ينتقل إلى أقرب أو يعذر كلية؟ هذا في الأمور اللازمة والواجبات، مثل حداد المرأة في بيت زوجها 4 أشهر و10، لو كان هذا البيت في أرض مسبعة أو بين أناس يخشى أن يعتدوا عليها، فقلنا يجوز لها الانتقال. هل تنتقل إلى أقرب موضع وحينئذ تتم الحداد فتبقى صورة الحداد والإلزام بالحداد كما هو، أم نقول إنه بمجرد نقلها يسقط عنها القرب فتعتد في أي موضع؟ هذا قد يقاس عليه، لكن لا أعرف أحدا من أهل العلم يقول إن من ترك الجلوس للإشراق لعذر أنه يستمر في أي موضع يكمل جلوسه وعليه، فإنه لا بد من أن يكون الجلوس في المسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام في مصلاه، أن يكون في المسجد وفي موضع الصلاة، فلا يتحول عن موضع المسجد عن موضع الصلاة الذي صلى فيه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.